السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ. الله يحفظك. مرحبا بسم فضيلة الشيخ. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، قال في السيرة النبوية من كتابه سير أعلام النبلاء: سلاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودوابه وعدته. شيخنا اقرأ بعد. نعم، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم. صح. صفحة كم ده؟ ده كان أمس 53 453. 453. قال رحمه الله: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ يا صلى عمر. الله عليه وسلم. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني عبد الله بن عمر بن ربيعة عن عبيد مولى الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنبأني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع. فخرجت معه حتى أتينا البقيع فرفع يديه فاستغفر لهم طويلا، ثم قال: ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، للآخرة شر من الأولى. يا أبا مويهبة، إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال: والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم انصرف، فلما أصبح ابتدأ بوجعه الذي قبضه الله فيه. رواه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق وعبيد بن جبير مولى الحكم بن أبي العاص. وقال معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: ضبط عليه المؤلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل، فاخترت التعجيل. وقال الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تغادر منهن امرأة. فجاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي. فأجلسها عن يمينه أو قال عن شماله، فسارها بشيء فبكت، ثم سارها فضحكت. فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرار وتبكين؟ فلما أن قام قلت لها: أخبريني بما سارك. قالت: ما كنت لأفشي سره. فلما توفي قلت لها: أسألك بما لي عليك من الحق لما أخبرتيني. قالت: أما الآن فنعم. فسارني فقال: إن جبريل عليه السلام كان يعرضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي، فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. فبكيت. ثم سارني فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو قال: سيدة نساء هذه الأمة يعني. فضحكت. متفق عليه. وروى نحوه عروة عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أنها ضحكت لأنه أخبرها أنها أول أهله يتبعه. رواه مسلم. وقال عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: إنه قد نعيت إلي نفسي. فبكت ثم ضحكت. قالت: أخبرني أنه نعي إليه نفسه. فبكيت. فقال لي: اصبري، فإنك أول أهلي لاحقا بي. فضحكت. وقال سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت: وثكلاه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال: بل أنا ورأساه، لقد هممت، أو قال: أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، فأعهد أن يقول الناس أو يتمنى المتمنون. ثم قلت: يا أبا الله، ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويقبل المؤمنون. رواه البخاري وهكذا. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصدع وأنا أشتكي رأسي، فقلت ورأساه؟ فقال بل أنا والله ورأساه، وما عليك لو مت مت قبلي، فوليت أمرك وصليت عليك وواريتك. فقلت والله إني لأحسب أن لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي في آخر النهار فعرست بها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تمادى به وجعه، فاستعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدور على نسائه في بيت ميمونة، فاجتمع إليه أهله. فقال العباس إنا لنرى برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الجنب، فهلموا فلنلده فلدوه. وأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا؟ قالوا عمك العباس، تخوف أن يكون بك ذات الجنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الشيطان، وما كان الله تعالى ليسلطه علي، لا يبقى في البيت أحد إلا لددتموه إلا عم العباس. فلد أهل البيت كلهم حتى ميمونة، وإنها لصائمة يومئذ، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن نساءه أن يمرض في بيته، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو بين العباس وبين رجل آخر تخط قدماه الأرض إلى بيت عائشة. قال عبيد الله فحدثه هذا الحديث ابن عباس، فقال تدري من الرجل الآخر الذي لم تسميه عائشة؟ قلت لا. قال هو علي رضي الله عنه. وقال البخاري قال يونس عن ابن شهاب أنه من قال قال عروة كانت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضي الذي توفي فيه يا عائشة لم أزل أجد ألم الأكلة التي أكلت بخيبر. أكلة أكلة فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم سمسي. وقال ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة أكلة. رضي الله عنها قالت أكلة، نعم، صحيح أن عائشة المأكولة. رضي الشيء المأكول أحسن الله إليك، أن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به الوجع استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فخرج بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض. قالت فلما أدخل بيت اشتد وجعه، فقال أهرقن علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، فخرج إلى الناس فصلى بهم ثم خطبهم. متفق عليه. وقال سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد وعبيد بن حنين عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه، فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر أعلمنا به. فقال لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. متفق عليه. وقال أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي المعلى عن أبيه أحد الأنصار فذكر قريبا من حديث أبي سعيد الذي قبله. وقال جرير بن حازم سمعت أعلى بن حكيم أنه حدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي الذي بات فيه عاصما رأسه بخرقة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. أخرجه البخاري. وقال زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث أنه قال حدثني جندب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى بخمس يقول قد كان لي منكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى كل خليل من خلاته. خلة أعملها كسرة. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن ربي اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وإن قوم ممن كانوا قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وأما ابن إسماعيل عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه الذي قبض فيه أغمي عليه، فلما أفاق قال دعي لي أبا بكر فليكتب له كتابا له لا يطمع طامع في أمر أبي بكر لا يطمع طامع في أمر أبي بكر ولا يتمنى متمن يطمع. ثم قال أبى الله ذلك والمؤمنون ثلاثا. قال فأبى الله إلا أن يكون أبي. قال أبو حاتم الرازي وحدثناه ياسر بن صفوان عن نافع عن ابن أبي مليكة مرسلا وهو أشبه،

مخالفا بين طرفيه، فلما أراد أن يقوم قال ادعوا لي أسامة بن زيد، فجاء فأسند ظهره إلى نحره، فكانت آخر صلاة صلاها. فكذلك روى سليمان بن بلال بزيادة ثابت البناني فيه. وفي هذا دلالة على أن هذه الصلاة كانت الصبح، فإنها آخر صلاة صلاها، وهي التي دعا أسامة عند فراغه منها، فأوصاه في مسيره بما ذكر أهل المغازي. وهذه الصلاة غير تلك الصلاة التي ائتم فيها أبو بكر به، وتلك كانت صلاة الظهر من يوم السبت أو يوم الأحد. وعلى هذا يجمع بين الأحاديث، وقد استوفاها الحافظ الإمام الحبر أبو بكر البيهقي رحمه الله. وقال موسى بن عقبة: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فوعك أشد الوعك، واجتمع إليه نساؤه يمرضنه أياما، وهو في ذلك ينحاز إلى الصلوات حتى غلب. فجاء المؤذن ضمة شد عزال فجاء المؤذن فآذنه بالصلاة فنهض فلم يستطع من الضعف. فقال للمؤذن: اذهب إلى أبي بكر فأمره فليصلق. فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، وإنه إن قام مقامك بكى، فأمر عمر فليصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر. فأعادت عليه فقال: إن كنا صاحب يوسف. فلم يزل أبو بكر يصلي بالناس حتى كان ليلة الاثنين من ربيع الأول، فأقلع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعك أو فأقلع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعك وأصبح مفيقا. فغدا إلى صلاة الصبح يتوكأ على الفضل وغلام له يدعى نوبا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقد سجد الناس مع أبي بكر من صلاة الصبح وهو قائم في الأخرى، فتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف يفرجون له حتى قام إلى جنب أبي بكر، فاستأخر أبو بكر فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه فقدمه في مصلاه، فصفى جميعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم يقرأ. فلما قضى قراءته قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع معه الركعة الآخرة، ثم جلس أبو بكر يتشهد والناس معه. فلما سلم أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الآخرة، ثم انصرف إلى جذع من جذوع المسجد، والمسجد يومئذ سقفه من جريد وخوص ليس على السقف كبير طين، إذا كان المطر امتلأ المسجد طينا إنما هو كهيئة العريش. وكان أسامة قد تجهز للغزو. باب حال النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر. قال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذروا ما صنعوا. متفق عليه. حدثنا أحمد بن إسحاق بمصر قال: أخبرنا عمر بن كرم ببغداد، الذهب اللي بيقول، قال: أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال: أخبرنا عبد الأول بن أحمد الثقفي من لفظه سنة 70 و400. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي إملاء قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول: أحسن الظن بالله عز وجل. هذا حديث صحيح من العوالي. وقال سليمان التيمي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت عامة وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر بها في صدره وما يفيض بها لسانه. كذا قال سليمان. وقال همام: حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه: الله الله، الصلاة وما ملكت أيمانكم. قالت: فجعل يتكلم به وما يكاد يفيض، وهذا أصح. وقال ليث عن يزيد بن الهادي عن موسى بن سرجس عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عنده قدح فيه ماء، يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرة الموت. وقال سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فلما مرضت عرضت له بحة فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فظننا أنه كان يخير. متفق عليه. وقال نحو الزهري عن ابن المسيب وغيره عن عائشة رضي الله عنها وفي زيادة قال: قالت عائشة: كانت تلك الكلمة آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. البخاري. وقال أبو بكر بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما قالت فاطمة عليه السلام وأكرباه، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. وبعضهم يقول مبارك عن الحسن ويرسله. وقال حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثقل جعل يتغشاه، يعني الكرب، يعني الكربة، فقالت فاطمة وكرب أبتاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. أخرجه البخاري. باب وفاته صلى الله عليه وسلم. قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ويومي وبين سحري ونحري، وكان جبريل عليه السلام يعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أدعو به فرفع بصره إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده جريدة رطبة فنظر إليها فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فنفضتها ودفعتها إليه، فاستنى بها أحسن ما كان مستنى، ثم ذهب يناولنيها فسقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا. رواه البخاري. هكذا لم يسمع ابن أبي ملاكة من عائشة، لأن عيسى بن يونس قال عن عمر بن سعيد بن أبي الحسين أنه قال أخبرني ابن أبي ملاكة أن ابن ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن من نعمة الله علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت. دخل علي أخي بسواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فرأيته ينظر إليه فقد عرفت أنه يحب السواك ويألفه، فقلت آخذه لك، فأشار برأسي نعم فلينته له، فأمره على فيه وبيده وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح وجهه ثم يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب إصبعه اليسرى فجعل يقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده. رواه البخاري. وقال حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قالت فاطمة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي يا أبتاه، قالت فاطمة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه. قال وقالت يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثت على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. البخاري. وقال يونس عن ابن إسحاق أنه قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سحري ونحري في بيتي وفي يومي لم أظلم فيه أحدا، فمن تفاهة رأيي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في حجر الحجر، فأخذت وسادة فوسدتها رأسه ووضعته من حجري، ثم كنت مع النساء أبكي وألتدم. الالتدام اللطم. وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس أنه أتى عائشة رضي الله عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بحجرتي ألقى إلي الكلمة تقر بها عيني، فمر ولم يتكلم فعصبت رأسي ونمت على فراشي، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك، قلت رأسي، فقال بل أنا ورأساه، أنا الذي أشتكي رأسي. وذلك حين أخبره جبريل أنه مقبوض، فلبست أياما ثم جاء به يحمل في كساء بين أربعة، فأدخل علي فقال يا عائشة أرسلي إلى النسوة، فلما جئنا قال إني لا أستطيع أن أختلف بينكن، فأذن لي فأكون في بيت عائشة، فأكون قلنا نعم، فرأيته يحمر وجهه ويعرق ولم أكن رأيت ميتا قط، فقال اقعديني، فأسندته إلي فوضعت يدي عليه فقلب رأسه فرفعت يدي وظننت أنه يريد أن يصيب من رأسي، فوقعت من فيه نقطة باردة على ترقوتي أو قالت صدري، ثم مال فسقط على الفراش، فسجيته بثوب ولم أكن رأيت ميتا قط، فأعرف الموت بغيره، فأعرف. فجاء عمر يستأذن ومعه المغيرة بن شعبة، فأذنت لهما ومددت الحجاب، فقال عمر يا عائشة ما لنبي الله، قلت غشي عليه منذ ساعة، فكشف عن وجهه فقال واغماه إن هذا لهو الغم، ثم غطاه لم يتكلم المغيرة، فلما بلغ عتبة الباب قال المغيرة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر. فقال: كذبت، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يأمر بقتال المنافقين، بل أنت تحوشك فتنة. فجاء أبو بكر فقال: ما لرسول الله؟ قلت: غشي عليه. فكشف عن وجهه فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه ثم قال: ونبياه وصفياه وخليلاه، صدق الله ورسوله، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. ثم غطاه وخرج إلى الناس فقال: أيها الناس، هل مع أحد منكم عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. قال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون، والآيات. فقال عمر: أفي كتاب الله هذا يا أبا بكر؟ قال: نعم. قال عمر: هذا أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وثاني اثنين فبايعوه. فحينئذ بايعوه. رواه محمد بن أبي المقدمي عنه، ورواه أحمد في مسنده بطوله عن لازم الأسد عن محمد بن سلمة أنه قرأ، أخبرنا أبو عمران الجوني فذكره بمعناه. وقال عقيل عن الزهري عن أبي سلمة أنه قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل علي، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغشا ببرد حورة، فكشف عن وجهه ثم كب عليه يقبله، ثم بكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر، فابى، فقال: اجلس، فابى. فتشهد ابو بكر فاقبل عن الناس اليه وتركوا عمر. فقال ابو بكر: اما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فانه قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، قال الله تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، الايه. فكان الناس لم يعلموا ان الله انزل هذه الايه حتى تلاها ابو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما اسمع بشرا من الناس الا يتلوها. وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها ففرقت، أو قال: فعوقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض، وعرفت حين تلاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. أخرجه البخاري. وقال يزيد بن الهادي: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنه قال: كان أسامة بن زيد قد تجهز للغزو، وخرج ثقله إلى الجرف، فأقام تلك الأيام لوجع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أمره على جيش عامتهم المهاجرون وفيهم عمر، وأمره أن يغير على أهل مؤتة وعلى جانب فلسطين حيث أصيب أبوه زيد. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جذع في المسجد، يعني صبيحة الاثنين، واجتمع المسلمون يسلمون عليه ويدعون له بالعافية، فدعا أسامة فقال: اغدو على بركة الله والنصر والعافية. قال: بأبي أنت يا رسول الله، قد أصبحت مفيقا، وأرجو أن يكون الله قد شفاك، فأذن لي أن أمكث حتى يشفيك الله، فإن أنا خرجت على هذه الحال خرجت في قلبي قرحة من شأنك، وأكره أن أسأل عنك الناس. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يراجعه، وقام فدخل بيت عائشة وهو يومها مشت. فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها رضي الله عنهما، فقال: قد أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيقا، وأرجو أن يكون الله قد شفاه. ثم ركب أبو بكر فلاحق بأهله بالسنح، وهنالك امرأته حبيبة بنت خارجة بن زيد الأنصاري، وانقلبت كل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها، وذلك يوم الاثنين. ولما استقر صلى الله عليه وسلم ببيت عائشة وعك أشد الوعك، واجتمع إليه نساؤه واشتد وجعه، فلم يزل بذلك حتى زاغت الشمس، وزعموا أنه كان يغشى عليه، ثم شخص بصره إلى السماء فيقول: نعم نعم الرفيق الأعلى، نعم. فذكر الحديث إلى أن قال: فأرسلت عائشة إلى أبي بكر، وأرسلت حفصة إلى عمر، وأرسلت فاطمة إلى علي، فلم يجتمعوا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة، وفي يومها يوم الاثنين، وجازع الناس، وظن عامتهم أنه غير ميت، منهم من يقول: كيف يكون شهيدا علينا ونحن شهداء على الناس، فيموت ولم يظهر على الناس، ولكنه رفع كما فعل بعيسى بن مريم، فأوعدوا من سمعوا يقول إنه قد مات، ونادوا على الباب: لا تدفنوه فإنه حي. وقام عمر يخطب الناس ويوعد بالقتل والقطع، ويقول إنه لم يمت، وتواعد المنافقين، والناس قد ملأوا المسجد يبكون ويموجون، حتى أقبل أبو بكر من السنح. وقال يونس بن بكير عن أبي معشر عن محمد بن قيس عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: وضعت يدي على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، فمر بي جمع آكل وأتوضأ ما يذهب ريح المسك من يدي. وقال ابن عون عن ابراهيم بن يزيد والتيمي عن الاسود انه قال: قيل لعائشه انهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الى علي، وقد رايته دعا بفصل ليبول فيها، وانا مسندته الى صدري، فانخنفت خنست نفسه فانخنس حق انخنف فمات، ولم اشعر فيما يقول هؤلاء انه اوصى الى علي. متفق عليه. معجمه مهمله. تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم. قال الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي أبو بكر: أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: يوم الاثنين. قال: إني أرجو أن أموت فيه، فمات فيه. وقال ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وربي يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، وفتح مكة يوم الاثنين، ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين: اليوم أكملت لكم دينكم، وتوفي يوم الاثنين. قد خلف في بعضه، فإن عمر رضي الله عنه قال: نزلت اليوم أكملت لكم دينكم يوم عرفة، يوم جمعة. وكذلك قال عمار بن أبي عمار عن ابن عباس. وقال موسى بن عقبة: توفي يوم الاثنين حين زغت الشمس لهلال شهر ربيع الأول. وقال سليمان التيمي: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم العاشر من مرضه، وذلك يوم الاثنين ليلتين خلتان ربيع الأول. رواه معتمر عن أبيه. وقال الوكيل: حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس أنه قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم 13 يوما، وتوفي يوم الاثنين إلى ليلتين خلتان ربيع الأول سنة 11. وذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف وفاته في فذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف وفاته في ثاني ربيع الأول. وقال محمد بن إسحاق: توفي 12 ليلة مضت من ربيع الأول، في اليوم الذي قدم المدينة مهاجرا، فاستكمل في هجرته 10 سنين كوامل. وقال الوكيع عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبي عن جده أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر، وتوفي يوم الاثنين 12 ماضت من ربيع الأول. ويروى نحو هذا في وفاته عن عائشة وابن عباس إن صح. وعليه اعتمد سعيد بن عفير ومحمد بن سعد الكاتب وغيرهما. أخبرنا الخاضي رب سعيد بن عفير في التاريخ بتاعه. أخبرنا الخاضر بن عبد الرحمن الأزدي قال: أخبرنا أبو محمد بن البن ولا البن قال: أخبرنا جدي قال: أخبرنا علي بن محمد الفقيه قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي نصر قال: أخبرنا علي بن أبي العقب قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن عائذ قال: حدثنا الهيثم بن حميد قال: أخبرني النعمان عن مكحول أنه قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وأوحي إليه يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين 62 سنة وأشهر، وكان له قبل أن يوحى إليه 42 سنة، واستخفى 10 سنين ويوحى إليه، ثم هاجر إلى المدينة، فمكث يقاتل 10 سنين ونصفا، وكان الوحي إليه 20 سنة ونصفا، وتوفي رسول الله صلى الله وتوفي فمكث 3 أيام لا يدفن، يدخل الناس عليه رسلا رسلا رسل صح؟ ولا رسل كما يم رسلا رسلا يصلون عليه، والنساء مثل ذلك. رسل شرس للجماعة ورسل أنا الله حبل الرسل الحبل نعم حسن الله إليك. وطهره الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب، وكان يناولهم العباس الماء وكفن في 3 رياط بيض يمانية. فلما طهر وكفن دخل عليه الناس في تلك الأيام 3 يصلون عليه عصبا عصبا، تدخل العصبة فتصلي عليه ويسلمون، لا يصفون ولا يصلي بين أيديهم مصل، حتى فرغ من يريد ذلك، ثم دفن فأنزله في القبر عباس وعلي والفضل. وقال عند ذلك رجل من الأنصار: أشركونا في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه قد أشركنا في حياته. فنزل معهم في القبر ووالي ذلك معهم. فرواه محمد بن شعيب النيشابور عن النعمان وعن عثمان بن محمد الأخنسي أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين زالت الشمس، ودفن يوم الأربعاء. وعن عروة أنه توفي وعن عروة أنه توفي يوم الاثنين ودفن من آخر ليلة الأربعاء. وعن الحسن أنه قال: كان موته في شهر أيلول إبريل يعني. صلى الله عليه وسلم. قلت: ذهبي. إذا تقرر أن كل دور في 33 سنة كان في 660 عاما 20 دورا، فإلى سنة 370 من وقت موته 21 دورا في ربيع الأول منها، كان وقوع 20 الأول وبعض أيلول في صفر، وكان آب في المحرم، وكان أكثر تموز في ذي الحجة، فحجة الوداع كانت في تموز. قال أبو اليمن بن عساكر عفوا قال أبو اليمن بن عساكر وغيره: نعم، أغسطس آب، آب تموز أغسطس، يوليو. نعم. أحسن الله. ومتى؟ 20 إبريل صح؟ ولا المولد 20 إبريل. قال أبو اليمن بن عساكر وغيره: ولا يمكن أن يكون موته يوم الاثنين بربيع الأول إلا يوم ثاني الشهر أو نحو ذلك، فلا يتهيأ أن يكون 12 الشهر للإجماع أن عرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة، فالمحرم بيقين أوله الجمعة أو السبت، وصفر أوله على هذا السبت أو الأحد أو الاثنين، فدخل ربيع الأول الأحد وهو بعيد، إذ ينظر وقوع 3 أشهر ناقصة، فترجح أن يكون أوله الاثنين، وجاز أن يكون الثلاثاء، فإن كان استهل الاثنين فهو كما قال موسى بن عقبة من وفاته يوم الاثنين لهلال الربيع الأول، فعلى هذا يكون الاثنين الثاني منه ثامنه، وإن جوزنا أن أوله الثلاثاء فيوم الاثنين سابعه أو 14. ولكن بقي بحث آخر، كان يوم عرفة الجمعة بمكة، فيحتمل أن يكون كان يوم عرفة بالمدينة يوم الخميس مثلا أو يوم السبت، فيبنى على حساب ذلك. وعن مالك أنه انقلب لغني أنه توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. باب عمر النبي صلى الله عليه وسلم والكلف فيه. الاختلاف قال ربيعة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الخلف عن الاختلاف نعم صلى الله عليه وسلم. قال ربيعة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 وبالمدينة 10، وتوفي على رأس 60 سنة. البخاري ومسلم. وقال عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، وقبض أبو بكر وهو ابن 63، وقبض عمر وهو ابن 63. رواه مسلم. قوله في الأول على رأس 60 سنة على سبيل حذف الكسور القليلة لا على سبيل التحرير، ومثل ذلك موجود في كثير من كلام العرب. وقال عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن 63 سنة. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن المسيب بذلك، متفق عليه. نعم. عمرو. طيب. وقال زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن 63 سنة، متفق عليه. ولمسلم مثله من حديث أبي جمرة عن ابن عباس، وللبخاري مثله من حديث عكرمة عن ابن عباس. وما مرواه شيء من قال: حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وابن 65 سنة، فعلي ضعيف الحديث، ولا سيما وقد خالفه غيره، وقد قال شبابة: حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن عمار مولى بن هاشم أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول: توفي وابن 65. وهذا حديث غريب، لكن تقويه رواية هشام عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وابن 65، وهو إسناد صحيح، مع أن الحسن لم يعتمد على ما روي عن دغفل بل قال: توفي وابن 63. قاله أشعث. وقال هشام بن حسان عنه أنه قال: توفي وابن 60 سنة. هشام بن حسان عن الحسن. وقال شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير بن عبد الله عن معاوية رضي الله عنه أنه حفظه الله قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وابن 63 وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أخرجه مسلم. وكذلك قال سعيد بن مسيب الشعبي وأبو جعفر الباقر وغيرهم وهو الصحيح الذي قطع به المحققون. وقال قتادة توفي وابن 62 سنة. باب غسله وكفنه ودفنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نغسله عليه ثيابه أم نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذاق نوه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميص يصبون الماء فوق القميص يدلكونه بالقميص بيت دون أيديهم. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. صحيح أخرجه أبو داود. فقال أبو معاوية حدثنا بريد بن عبد الله أبو بردة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه مناد من الداخل لا تخرجوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه. وقال ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حارث أنه قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي عليه قميصه على يد علي رضي الله عنه خرقة يغسله بها فأدخل يده تحت القميص وغسله والقميص عليه في ضعف. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم غسله علي وأسامة والفضل بن العباس وأدخلوه قبره. وكان علي يقول وهو يغسله بأبي وأمي طبت حيا وميتا. مرسل جيد. وقال عبد الواحد بن زياد حدثنا عن عمرو بن الزهري عن سعيد بن مسعود أنه قال قال علي رضي الله عنه غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. ولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا ونصب عليه لبن نصبا. وقال عبد الصمد بن نعمان حدثنا أبو عمر كيسان عن مولاه يزيد بن بلال أنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسله أحد غيري فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه. قال علي فكان العباس وأسامة ياولان الماء وراء الستر وما تناولت عضوا إلا كأنما يقلبه معي 30 رجلا حتى فرغت من غسله. كيسان القصار يروي عنه أيضا القاسم بن مالك وأسباط ومولاه كأنه مجهول وهو ضعيف. وقال أبو معشر عن محمد بن قيس أنه قال كان الذي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل بن عباس يصب عليه. قال فما كنا نريد أن نرفع منه عضوا لنغسله إلا رفع لنا حتى انتهينا إلى عورته فسمعنا من جانب البيت صوتا لا تكشف عن عورة نبيكم. مرسل ضعيف. وقال ابن جريج سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بالسدر وغسل من بئر بقباء كان يشرب منها. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ومتفق عليه. ولمسلم فيه زيادة وهي سحولية من كرسوف سحولية. فأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له حلة ليكفن فيها فتركت الحلة وأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لا أحبسنها لنفسي حتى أكفن فيها ثم قال لو رضي الله لنبيه لا كفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها. رواه مسلم. وروى علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة يمانية ثم نزعت عنه وكفن في 3 أثواب. وروى نحوه القاسم عن عائشة. وأما ما روى شعيب عن الزهري عن علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب أحدها برد حبرة وروي نحو ذا عن مقسم عن ابن عباس فلعله قد اشتبه على من قال ذلك بكونه أدرج في حلة يمانية ثم نزعت عنه. وقال زكريا عن الشعبي أنه قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية كفن في 3 أثواب سحولية برود يمنية غلاظ إزار ورداء ولفافة. وقال الحسن بن صالح بن حي عن هارون بن سعد عن أبي وائل أنه قال كان عند علي رضي الله عنه مسك وأوصى أن يحنط فيه. وقال علي هو فاضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق حدثني الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا ثم أدخل النساء فصلين عليه ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ثم أدخل العبيد لم يؤمهم أحد. فقال الوقدي: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قال: وجدت بخط أبي قال: لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره، دخل أبو بكر وعمر ونفر من المهاجرين والأنصار، فقال: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وسلم المهاجرون والأنصار كذلك، ثم صفوا صفوفا لا يؤمهم أحد. فقال أبو بكر وعمر وهما في الصف الأول: اللهم إنا نشهد أن قد بلغ ما أنزل إليه، ونصح لأمته، وجاهد في سبيله، حتى أعز الله دينه، وتمت كلمته، وأؤمن به وحده، وأؤمن به وحده لا شريك له. فاجعلنا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه، واجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به، فإنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، لا نبغي بالإيمان بدلا ولا نشتري به ثمنا أبدا. فيقول الناس: آمين آمين، فيخرجون ويدخل آخرون، حتى صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان. مرسل ضعيف لكنه حسن المتن. وقال سلمة بن نبيط بن شريط عن أبيه عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة رضي الله عنهم أنه قال: قالوا: هل ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين يدفن؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: حيث قبضه الله، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أنه كما قال. زاد بعضهم بعد سلمة: نعيم بن أبي هند. وقال يونس بن كامع عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو عبيدة بن الجراح يضرح لأهل مكة، وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة، فأرسل العباس خلفهما رجلين وقال: اللهم خذ لرسولك، أيهما جاء حفر له. فجاء أبو طلحة فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الواقدي: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع أنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع قبره، فقال قائل في البقيع، فقد كان يكفر الاستغفار لهم، وقال قائل عند منبره، وقال قائل في مصلاه، فجاء أبو بكر فقال: إن عندي من هذا خبرا وعلما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث توفي. وقال ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن نصيب أنه قال: عرضت عائشة على أبيها رؤيا وكان من أعبر الناس، قالت: رأيت ثلاثة أقمار وقال في حجرته، فقال: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك من خير أهل الأرض ثلاثة. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، هذا خير أقمارك. وقال الواقدي: حدثني ابن أبي سبرة ولا تم عن عباس بن عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعا على سريره من حين زاغت الشمس يوم الثلاثاء، يصلون الناس عليه على لغة بلحاس، وسريره على شفير قبره. فلما أرادوا أن يقبروه نحوا السرير قبل رجليه، فأدخل من هناك ونزل في حفرته العباس وعلي وقثم بن العباس والفضل بن العباس وشكران. وقال ابن إسحاق: حدثني الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان الذين نزلوا القبر فذكرهم سوى العباس، وقد كان شكران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته أخذ قطيفة حمراء قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها، فدفنها معه في القبر وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك، فدفنت معه. وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ألقي في قبره قطيفة حمراء، أخرجه مسلم. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال: حدثني أبو مرحب قال: كأني أنظر إليهم في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أحدهم عبد الرحمن بن عوف. وقال سليمان التميمي: لما فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدفينه، صلى الناس عليه يوم الاثنين والثلاثاء، ودفن يوم الأربعاء. وقال أبو جعفر: محمد بن علي لابث يوم الاثنين ويوم الثلاثاء إلى آخر النهار. وقال ابن جرج: مات في الضحى يوم الاثنين ودفن من الغد في الضحى. هذا قول شاذ وإسناده صحيح. وقال ابن إسحاق: حدثتني فاطمة بنت محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي في جوف الليل ليلة الأربعاء. قال ابن إسحاق: كان المغيرة بن شعبة يدعي قال: أخذت خاتمي فألقيته في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت حين خرج القوم: إن خاتمي قد سقط في القبر، وإنما طرحته عمدا لأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكون آخر الناس عهدا به. هذا حديث منقطع. وقال الشافعي في مسنده: أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت التعزية وسمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب. أخرج الحاكم في مستدركه لأبي ضمرة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عزته الملائكة يسمعون الحس ولا يرون الشخص، فذكر نحوه، وقد تقدم صلاتهم عليه من غير أن يؤمهم أحد، فالله أعلم. صفة قبره صلى الله عليه وسلم، بقي صفحات على السيرة. بقي 20 صفحة. أحسن الله إليكم. اكتفي. صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هات الشعر.